حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. رمضان بالبشرى أتى يروي النفوس المسلمة بالخير يملأها صفا تغدو كشمس باسمة. رمضان بالبشرى أتى يروي النفوس المسلمة بالخير يملأها صفا تغدو كشمس باسمة. الله ما أبهاك يا شهر الرضا والمكرما، يا زائرا نهفو إليك زائرا حلو السما. الله ما أبهاك يا شهر الرضا والمكرما، يا زائرا نهفو إليك يا زائرا حلو السما. هاك المشاعر ضيفانا بالحب صغنا الملحمة. رمضان بالبشرى أتى، رمضان بالبشرى أتى يروي النفوس المسلمة بالخير يملأها صفا تغدو كشمس باسمة. رمضان بالبشرى أتى يروي النفوس المسلمة بالخير يملأها صفا تغدو كشمس باسمة. فيك الفضائل قد أتت تمحو الرزايا المعتمة، فالعبد في شهر التقى يسمو بروح ملهمة. فيك الفضائل قد أتت تمحو الرزايا المعتمة، فالعبد في شهر التقى يسمو بروح ملهمة. ويطير في أفق الهدى يلقي الهموم المظلمة. رمضان رمضان بالبشرى أتى، رمضان بالبشرى أتى يملأها صفا تغدوك شمس باسمة. رمضان بالبشرى أتى يروي النفوس المسلمة بالخير يملأها صفا تغدوك شمس باسمة. رمضان بالبشرى أتى.